السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة لقمان ومع هذه الآية الجليلة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكنا تكلمنا عن الأمر بالمعروف وبعض الضوابط، ونذكر هنا بعض الكلمات المباركات وبعض الفتاوى لأئمة عصرنا من السادة العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتها. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن الشروط الواجب توافرها في الشخص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فقال: أهمها العلم، أهمها أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ومن جملة ذلك كما ذكر أهل العلم الحلم والرفق، يبقى عالم بالأمر وعالما بالنهي ولا يكون جاهلا، وأن يكون عنده وأن يتحلى بالحلم والرفق، يكون حليما فيما يأمر به وينهى عنه، رفيقا في ذلك لا يستفزه الغضب، نسأل الله يرزقنا ذلك يا رب، ولا تأخذ العجلة بل يرفق ولا يعجل ولا يغضب بل يحلم عند المناقشة والبحث والإنكار. فأهم الأمور العلم أن يكون على بصيرة فيما يأمر به وينهى عنه، مع الحلم والرفق وعدم العجلة في الأمور والشدة والغلظة. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح لرياض الصالحين، عفوا، في شرح للأربعين النووية رحمه الله تعالى، في شرح الحديث 25 قال: والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا، فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. والنهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك، بل لا بد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك: رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا، لأنه قد يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان، فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. قال: والشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما. هذه مهمة جدا يا إخواني، يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أرسل رسالة إلى أهل سدير يذكر لهم فيها، يقول: يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صال يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين. وقال معاتبا من يخالف هذه القاعدة، قال: إن بعض أهل الدين ينكر منكرا ومصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان، يوجب الفرقة بين الإخوان. وعندنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تكملة لكلام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان الإنكار يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، هو يرجح، هل يرجح الإنكار أو لا؟ فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله. وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. فإذا قال قائل علل أو دلل هذه الأقسام، قال فنقول: أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله، أي زوال المنكر، فوجوبه ظاهر لقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، ولقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيف، في التعليل أن تخفيف الشر واجب، وقد يقال إن الأدلة السابقة تدين على هذا، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، قال: ودليل ذلك قول جل ذكره: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى رب العزة عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب الله، إلى سب من هو منزه عن كل نقص هو الله سبحانه. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. ويذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه مر مع صاحب الله على قوم من التتار يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام رحمه الله، فقال له صاحبه: لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمة الله عليه ممن عرف بإنكار المنكر. قال له: هؤلاء لو نهيتهم لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن، وهذا من فقهه رحمة الله تعالى عليه. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول: إخواني، المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح خبر خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. وقال ابن القيم كلمة من درر كلامه رحمة الله عليه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض على الله ورسوله، فإنه لا يسوغ الإنكار، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، إلى آخر الدهر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا بد من هذه الثلاثة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر: العلم والرفق والصبر، كما لخصها الإمام العلامة ابن باز رحمة الله عليه: العلم والرفق والصبر. هنا كلمة نفيسة جدا للعلامة الألباني رحمة الله عليه، كان يتكلم عن حديث أم من عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عاد بكفر أو حديث عاد بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة وتم السلام. هنا قال رحمة الله عليه، قال: لا ينبغي لبعض أو جماعات، لبعض الأفراد أو الجماعات أن يتقدموا لتغيير بعض الأمور سواء أمرا بالمعروف أو نهي عن منكر، إذا كان يترتب من وراء ذلك مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة. قال: نحن نسمع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض الجماعات تقوم بمثل هذا الذي نحن ندندن حوله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بطريقة غير حكيمة. وربنا عز وجل حينما ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر قارن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فنرى أن كثيرا من الشباب أو الجماعات الإسلامية حينما يقومون بمثل هذا التغيير تكون مفاسد التغيير أكثر من الصلاح الذي يرجونه من وراء ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونريد أن نذكر مثلا البلاد الإسلامية كلها اليوم تعيش في ورطة الإعراض عن هذه الحكمة. من أجل هذا نحن ندندن دائما وأبدا، وننصح الجماعة الإسلامية في كل بلد أن يتسنوا أو أن يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة إلى الإسلام وإلى الإيمان بالتوحيد بالقوة، وإنما باللسان والحجة والبينة. من أجل ذلك قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه الذي بدأ الدعوة هكذا حينما قوي ساعده واشتد عوده قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا القوة استعمالها لها وقتها، أما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فهي مستمرة وقائمة في كل زمان وفي كل مكان. لهذا نحن ننكر بشدة استعمال بعض الجماعات وبعض الأفراد القوة، ولما تقوم قائمة الدعوة في أي بلد إسلامي في الحدود التي أمر الله بها، وأن تكون هناك حكومة رشيدة هي التي تقوم بواجب الأمر معروف النهي عن المنكر، ولا تكون الحكومة هكذا في اعتقادنا جازمين بما نقول إلا إذا كان أمرها كما قال ربنا تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ولا يكون الشورى إلا باستشارة أهل العلم والرأي في كل علم، وبخاصة ما كان متعلقا بالعلوم من الأحكام الشرعية. ثم قال: فهذا المجلس من مجلس الشورى هو الذي يتبنى متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أراده الله عز وجل، وليس الفرد الذي لا يتمكن بطبيعة الضعف البشري أن يحيط علما بواقع الأمة أو الجماعة الذي يريد هو أن يقوم فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فما نسمعه بين آونة أخرى من قيام بعض الناس بالتكسير أو بالتحطيم في بعض الأمور المنكرة شرعا، وهم بعد لم يؤسسوا لهذه الدعوة أسسها ولم يضعوا لها قواعدها، فهؤلاء في اعتقاد يصدق عليهم الحكمة التي تكلم بها بعضهم وقال: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هكذا هذه الدرة النفيسة من كلام هؤلاء السادة الكرام رحمة الله عليهم. ونذكر كلام الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. قال: وهذا كلام إمام الحرمين. وقال أقضى القضاء الماوردي: ليس المحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان. أحدهم أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى برجل ليقتله، أو رجل خلى بامرأة ليزني بها، نسأل الله العافية. فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. الضرب الثاني: ما قصر عن هذا الرتبة. قال: فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكر من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطل. طبعا السادة الأحناف لهم خلاف في هذه المسألة. والشرط الثاني ألا وهو قيام المنكر في الحال. في الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا أن يكون المنكر موجودا في الحال بأن يكون الفاعل مستمرا على فعل المنكر، فإن علم من حال ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل، يعني إنسان وقع في معصية ثم تركه لا يجوز لك أن تنكر عليه، أما تنكر عليه لأنه لا زال مستمرا على هذه المعصية ويقع فيها. قالوا أيضا الشرط الثالث، هناك شرط ثالث، ألا يكون المنكر مختلفا فيه اختلافا سائغا. في الموسوعة الفقهية الكويتية أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو محل للاجتهاد فلا حسبة فيه، فلا حسبة فيه. أيها الأحبة الكرام، العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز الرشي ذكر عدة أمور مهمة في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقال شروط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكر منها شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. قال من الشروط المتفق عليها الإسلام، لأن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة للدين، فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين. ثاني التكليف، لأن شرط الوجوب شروط وجوب ليس استحباب، أما يعني هل الصبي يعني ينهى أو لا ينهى، إذا كان يعلم ويعني يذكر ويستطيع التذكرة لا مانع أبدا، فالإنسان يقبل النصيحة من الكبير والصغير، ولكن الوجوب شروط الوجوب الإسلام، ثم التكليف، ومعنى التكليف يعني أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، لأنه شرط لوجوب سائر العبادات، فلا يجب على مجنون ولا على صبي. والاستطاعة، ويشترط في الفعل الذي يجب إنكاره أن يكون في الفعل الذي يجب إنكاره أن يكون منكرا سواء كان صغيرة أو كبيرة، وأن يكون المنكر موجود كما ذكرنا. فمن فرغ من شرب الخمر مثلا لم يكن لأحد الناس الإنكار عليه إلا بالوعظ إذا صح من سكره، وأن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، فمن ستر معاصيه في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه ما لم يظهر شيء من ذلك. والرابع أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد، فينكر على من خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. قال واختلف في الشرطين الآتيين، إذن الإمام والصحيح عدم اشتراطه، يعني بعض السادة العلماء يقول لابد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أذن له الإمام. الشيخ عبد العزيز الرشح يقول لا، ليس هذا صحيحا، هذا الشرط ليس بصحيح. والثاني العدالة، ذهبت المعتزلة إلى اشتراط العدالة وأنه ليس بفاسق، وأنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يكون فاسقا. قال والصحيح عدم اشتراطه كما ذهب إليها للسنة، لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة الوجوب. وأيضا ذكر شروط المحتسب والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال العلم والفقه قبل الأمر والنهي، ويكون في ثلاثة أمور، أحدها العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ثانيها العلم بحال المأمور وبحال المنهي، ثالثها العلم بإتيانه بالأمر بالمعروف بالأمر والنهي بالصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، وثانيا الرفق مع الأمر والنهي، الرفق في الأمر والرفق في النهي، ثالثا الحلم والصبر على الأذى بعد الأمر والنهي. ثم ذكر بعد ذلك رحمة الله عليه مسائل أيضا مهمة في الآمر، في كيفية إنكار الآمر بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أن ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلاحظ باطنه، أن يلاحظ بباطنه لطف الله به حيث حفظه من مثل هذه المعصية، ولو شاء لكان الأمر بالعكس. نعم والله، نسأل الله يحفظنا ويعصمنا يا كريم. والأمر الثاني أن يلاحظ بباطنه أنه لا يدري هل يدوم له هذا الحفظ أو لا، فلذلك دائما أبدا يكون العبد على وجل وعلى شفقة، يعني حتى لا يدخل الكبر والعجب أنه يأمر وينهي الناس. ولذلك قال الأمر الثالث أن يكون بعيدا عن الكبر والرياء والاحتقار والازدراء، وهذه مسائل مهمة جدا، لأن الإنسان إذا أمر يخشى أن يأتي إليه شيطان يعني ويدخل إليه الكبر والعجب فيحبط بذلك العمل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك في خاتمة بحثي العلامة عبد العزيز الرشح رحمه الله يقول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني حكم، منها إقامة حجة الله على خلقه، إقامة حجة الله على خلقه، وثانيا خروج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عهدة التكليف والمسؤولية، ثالثا رجاء انتفاع المأمور والمنهي بتقوى الله باجتناب المنهيات وفعل المأمورات. وذكر مفاسد مترتبة على ترك إنكار المنكر، منها أن السكوت عن المنكر مع القدرة على فعل معصية، السكوت عن المنكر مع القدرة على الإنكار تعتبر معصية. قال وإن لم يباشر الساكت فعل المنكر الذي سكت عليه. ثانيا أن السكوت عن المنكر يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها والتهاون بأمر الله. ثالثا أن في السكوت عن المنكر فقد الغيرة والغضب لمحارم الله أوضع فيها وضعف تعظيم الرب عز وجل. رابعا أن السكوت عن المنكر يجرئ الوصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي. خامسا أن بترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل. سادسا السكوت عن المنكر مع إعلان العاصي لمعصيته وإظهارها، أن السكوت عن المنكر مع إعلان العاصي لمعصيته وإظهاره هذه لا شك أنها فيها سبب لنشر الفساد بين الناس. وما هو الحامل للعبد على الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا الإنسان يذكر إخوانه ولماذا ينهيهم عن المنكر؟ يذكرهم بالله وينهاهم عن معصيته. قال أولا رجاء ثواب الله والطمع فيما لديه سبحانه من المثوبة العظيمة. ثانيا خوف عقاب الله والتعرض لسقطه. ثالثا الاقتداء بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وظيفة الرسل. رابعا النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر موفقين مسددين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.